الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون، وهذا الخلق كان ضمن الخطة الإلهية، وجعل هذا الكون مسرح كبير بطول الزمان وعرض المكان عشان الإنسان يعايش دوره، كل واحد بحسب منهجه وبحسب الدور المقدر له في هذه الحياة. وخلق الإنسان، وحنحكي قصة الإنسان بس لما نقول يعني كيفية خلق الإنسان. أولا خلق الإنسان من روح ومن مادة، من أرض الجسد. نفس خصائص الأرض هي خصائص جسم الإنسان، كل خلية في جسم الإنسان فيها نفس العناصر الأساسية اللي موجودة في التربة. وعشان كده وجه رسالة برضو ضمن الخطة الإلهية، وجه رسالة للنفس الإنسانية، وجه رسالة للنفس الإنسانية علشان يعرف الإنسان مسيرة دوره من خلال مسيرة حياته نحو الأبدية. وهي دي كانت فحوى الرسالات اللي أرسل بها الرسل إلى بني البشر. هنلاقي إن الإنسان لو التزم بهذه القواعد التقريرية والتقويمية التي جاء بها المنهج الرباني لضمن هدوء مسيرته وسلامة مسيرته نحو الأبدية. الأول عايزين نعرف اشمعنى الإنسان خد هذا الحق كان يبقى خليفة عن الله في الأرض. إنزين نرجع لقصة آدم. ناس كتير بتقول إنه نزل إلى الأرض نزول مهانة، لكن أنا بقول أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة، ما قالش جاعل في الجنة خليفة، قال في الأرض. يبقى نزوله إلى الأرض نزول كرامة وليس نزول مهانة كما يتصور البعض. بمعنى إن الإنسان أو فإن آدم عليه السلام كلف بأن يعبد الله بالتعريف في الجنة، ثم كلف أن يعبد الله بالتكليف في الأرض، فجمع بين العبوديتان فاستحق أن يكون خليفة عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا بني آدم نفس الشيء، عاشوا أرواح في عبودية التعريف في السماء، ثم نزلوا الأرض إلى أرض التكليف فجمعوا العبوديتين فاستحقوا مقام الخلافة. هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان، وكلمة كرم الإنسان إنه ألحقه أو خلع عليه وصفه الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأسجد له الملائكة ومنحه ونفخ فيه من روحه. ودي بقى قضية جميلة جدا هنتكلم فيها إن شاء الله لما نتكلم عن الروح. وأسكنه هو وزوجه الجنة، وسخر له كافة الكائنات، سخر له الكون كله، وعلمه ما لم يكن يعلم. وربنا سبحانه وتعالى ميز آدم لأنه بحق معجون بعجينة العبودية والطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى. لما آدم تصور أنه أخطأ مع النزاح، ما قلنا أن كل ده بقدر، قال إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين أو الخاسرين. يعني قمة الخوف وقمة الوجل نفس الشيء بني آدم، سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا. لكن الملائكة اللي هي المخلوقات التي فطرت على الطاعة قالوا ربهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فشوف بقى قد إيه ربنا سبحانه وتعالى فضل الإنسان. تفضيل تاني، تفضيل كبير قوي، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه اللغة وعلمه الرموز وعلمه كيفية التحقق والتعرف على الصورة برسمها. يعني اتقال الاسم، علم آدم الأسماء، مثلا نقول شجرة على طول مغروز في سطرته شجرة تفاح وشجرة عنب وشجرة مش عارف ايه وشجرة ايه، كل اشكال الشجر. وموجود فين؟ موجود في الحديقة، لانه مش موجود في حتة تانية، موجود مش فاق. يعني اداله، علمه الاسم وعلمه تواجده وعلمه شكله. اما تيجي تفتكر اسم من اصحابك على طول، محمد، ده فلان الفلاني، صاحبي اللي كان معايا في المدرسة الفلانية. اذا وعلم ادم الاسماء كلها. اما لما نشوف التعليم، تعليم الاسماء، هنلاقي ان الحق سبحانه وتعالى علم على ثلاثة صور. الصورة الاولى العلم البشري، وهو اللي يكتسب الانسان بالجهد واللي له قابل مستجيب جوانا مغروز بالفطرة وفي الفطرة. يعني مثلا واحد هاوي يتعلم هندسة لأنه جواه قابل مستجيب يقدر يكمل في هذا المجال، بس هو يفتح كده وربنا يديله، وخصوصا لو حرر نيته وخلى سقفه العليم، مش سقفه فلان ولا سقفه علان، لا، خلى أمنيته إنه يتعلم من العليم. فعلى طول هيلاقي مغروض في فطرته إزاي يتعلم العلم الصحيح. وحنلاقي أيضا من ضمن هذا العلم البحث عن الأشياء. يعني واحد مثلا عايز يعيش، عايز يصطاد، يبقى لازم عايز يأكل سمك مثلا، يقول مش عارف إيه، يبقى هيصنع الآلة اللي تؤهله إنه يصطاد. عايز يزرع الأرض، هيوجد له الوسيلة. وخلوا بالكم ده فيه إيمان فطرة وتعاليم فطرة سبحان الله، فيعرف الوسيلة اللي يزرع بها الأرض وتطلع المحصول اللي هو عايزه. بالضبط زي ما فطر سائر المخلوقات في رحلة الشتاء والصيف، طيور بتهاجر من مكان، من قارة لقارة، أسماك بتهاجر من مكان لمكان، مين علمها؟ مين فطرها؟ الله سبحانه وتعالى، ده العلم اللي مغروز في الفطرة. النوع الثاني من العلوم ما منحه للأنبياء وللرسل علشان يبلغوا البشر. يبقى إذن عرفنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وفي علم ثاني ما كناش نعرفه اسمه العلم اللدني، لولا أن الحق سبحانه وتعالى أشار إليه. العلم اللدني عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. احنا ما كناش نعرف عن هذا العلم شيء، كل اللي نعرفه العلم اللي فطرنا عليه، اللي بنجتهد ونكتسبه وبعدين جوانا بحسب أهوائنا وبحسب خلاص النية وبحسب تحرير النية وبحسب صدق النية وبحسب التوجه للعليم بوصل العلم اللي أنا عايزاه، سواء في كل المجالات، في الطب، في الكيمياء، في الطبيعة. وعشان كده لو نرجع في عصر صدر الإسلام، أما كانوا الباحثين والعلماء والفلاسفة سايرين أرواحهم على أكفهم وبيبحثوا باسم الله وبيقرأوا في سفرة الكون باسم الله، وصلوا وقدروا يعرفوا اللي ما حدش اتعلمه. وربنا يجعلنا من أهل العلم، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنكمل هذا الموضوع. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. اللهم تولنا بعنايتك، اللهم تلطف بنا، اللهم انصرنا، اللهم عافنا واعف عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.